أنا بس بستغرب إن بنت في سنك تحتاج لمنوم، وبعدين واضح إنك مواظبة عليه. الشريط كله خلص، ما فيهوش إلا قرص واحد. اتأخرتي هنا ليه امبارح يا نوسة للساعة 11؟ يا باشا، ما أنا قلت لحضرتك جمال جوزي قال لي يمكن يعدي عليا، مش سألته حضرتك وأقول لكم؟ جوزك قال إن أنت اللي طلبت منه يعدي عليكي، لأنك مضطرة تتأخري في اللوكاندا ومش هتلحقي المترو. إيه اللي خلاكي كنت عارفة إنه هيأخرك هنا يا نوسة؟ لا والله لا، هو تلاقيه قال كده عشان أصله يعني يا فندم. أصله إيه يا نوسة؟ وفري على نفسك أنت وسيد ونهلة محاولات الإنكار، لأن التحقيق انتهى والجاني واحد منكم وأنا عرفته خلاص. الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.